بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب الشروط في البيع، منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معين، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، وإن اشترط ألا خسارة عليه. أو طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتقدم لنا الشروط في البيع، وذكرنا أن هناك فرقا بين شروط الشيء والشروط في الشيء، نحو خمسة فروق، أعطنا واحدا. نعم، حسن، هذا واحد. شروط الشيء يتوقف عليها صحة العقد. نعم. شروط في الشيء توقف عليها لزوم العقد. والشروط توقف عليها لزومه. طيب، ثالثا. شروط الشيء قد تكون دائما صحيحة. أحسنت، ثلاثة. نعم، إبراهيم. نعم. يجوز قبله ومعه وبعده. نعم، زمن الخيار. الأخير عبد الرحمن. شروط الشيء لا تصح. ها؟ شروط الشيء لا تصح. لا يصح العقد إلا بها. هذه مين يتوقف عليها الصحة؟ ها؟ نعم. أحسنت. طيب، وذكرنا أن الشروط الصحيحة أن الشروط نوعان، صحيحة وفاسدة. والصحيح أيضا ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ ما كان من مقتضى العقد كحلول الثمن وتسليم المبيع وما أشبه ذلك، فهذا اشتراطه مجرد توكيد، مجرد توكيد، لأنه ثابت ولو لم يشترط. والثاني ما كان من مصلحة العقد ولكنه ينافي مقتضى العقد. مطلق. مطلق. شلون؟ ينافي مطلق. ينافي مطلق العقد. يعني كل شرط، لأن كل شرط يشترط فهو ينافي مطلق العقد. مثل التأجيل الثمن والراهن والضمين وما أشبه ذلك. طيب. النوع الثاني من الشروط. نعم، دكتور. نعم، بحيث يكون العقد يقتضي شيئا، بأن يجمع بين الشيء وضده، أن يجمع بين الشيء وضده. والثاني فاسد مفسد لا يصح من العقد. طيب، يقول مالك رحمه الله متى الدرس اليوم؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول مالك رحمه الله: وكون الأمة بكرا، يعني وكاشتراط كون الأمة بكرا، هذا شرط إيش؟ صحيح، يعني فيه مصلحة. أي نعم، ككون العبد كاتبا، يعني اشترط أن يكون العبد كاتبا، هذا أيضا شرط صحيح فيه مصلحة، فاشتراطه صحيح. فإذا اشترطه المشتري ولم يوفي البائع بذلك أو فاتت هذه الصفة فله الخيار. طيب، أو خصيا، يعني يشترط أن يكون العبد خصيا لأن له غرضا صحيحا بذلك، فإذا اشترط هذا الشرط فهذا الشرط صحيح لأن فيه، لأنه من مصلحة العقد. واضح أو لا؟ طيب، والأمة بكرا، يعني يشترط مسلم. أو مسلما، يعني يشترط أن يشترط كون العبد مسلما، وهذا لا ريب أنه أيضا شرط صحيح، لأن الإسلام أمر مطلوب، فكون المشتري يشترط أن يكون العبد مسلما هذا له غرض صحيح ظاهر، لأنه قد لا يريد أن يكون من يعيش تحت يده أو معه أن يكون كافرا. فإذا قال بعت، فإذا قال اشتريت منك هذا العبد أو قال بعتك هذا العبد، فقال بشرط أن يكون مسلما فبان كافرا فله الخيار، وذلك لأنه شرط شرطا صحيحا، شرط شرطا صحيحا. أفهمتم؟ طيب. وكذلك أيضا اشتراط أن تكون الأمة بكرا، كل هذه الأربعة كونه كاتبا أو خصيا أو مسلما أو كون الأمة بكرا كلها شروط صحيحة، لأن فيها أو لمن اشترطها له فيها مصلحة. وقد سبق لنا أن الشرط الصحيح إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه مصلحة. وما ذكره المؤلف من باب التمثيل فقط. طيب هنا مسائل، لو شرط صفة فبان أعلى منها، لو شرط المشتري صفة فبان المبيع أعلى مما اشترط، بأن مثلا اشترط أن يكون كاتبا فكان العبد كاتبا ومثلا وصاحب صنعة، أو شرط أن تكون الأرض على شارع واحد فبانت على شارعين، فبانت على شارعين، فما الحكم في ذلك؟ فهل له الخيار أو ليس له الخيار؟ يعني مثال ذلك، قال بعتك عبدا ها؟ ولم يقل كاتب، فبان العبد كاتبا من غير شرط، فهل له الخيار أو ليس له الخيار؟ أيضا قال بعتك عبدا، قال بشرط أن يكون كاتبا، فبان كاتبا خطيبا صاحب صنعة، في صفات كثيرة، فهنا اشترط صفة ها وبان أعلى منها، وبان أعلى منها، فهل له الخيار؟ نقول الأصل أنه لا خيار له، الأصل أنه لا خيار له، لأنه زاده خيرا، اللهم إلا إذا فات غرضه، إذا كان هذه الصفة الزائدة تفوت غرض المشتري فله حق الخيار. مثال ذلك، قال اشتريت منك دكانا بشرط أن تكون مساحته كذا وكذا، فبان مساحته مثلا 100 متر مربع، فبانت مساحته 150، فهل له الخيار؟ نقول الأصل أنه لا خيار له، لأنه زاده خيرا، لكن قد يكون المشتري له غرض، قد يكون مثلا فصل إيش دواليب أي أرفف تناسب هذه المساحة، فإذا زادت المساحة فمعنى ذلك أن ما عمله يذهب هباء، فحينئذ يثبت له الخيار. فالمهم أنه متى شرط صفة فبان أعلى منها فإنه لا خيار، لأنه زاده خيرا، زاده خيرا. المسألة الثانية، لو أخبر البائع بصفة من غير اشتراط فصدقه المشتري، لو أخبر بصفة من غير شرط، من غير شرط، قال مثل هذا العبد كاتبا، قال اشتريت منك هذا العبد، قال العبد كاتب من غير اشتراط فصدقه المشتري، فهل له فيما لو فاتت هذه الصفة، هل يثبت له حق الخيار أو لا يثبت؟ المذهب يقولون إنه لا يثبت حق الخيار. لماذا؟ قالوا لأن هذه الصفة ذكرت للتمييز فقط، والمثال قال أريد أن أشتري منك عبدا، فقال بعتك العبد الكاتب فبان غير كاتب، بان غير كاتب، فيقول هنا لا خيار له. لماذا؟ قالوا لأن الصفة هنا ذكرت للتمييز ولم تقابل بثمن، فليس له خيار وليس له أرش، بخلاف ما إذا نص على اشتراطها فإنها مقصودة في نفسها وليست للتمييز، فحينئذ يثبت له الخيار. إذن فرقوا بينما إذا ذكر البائع الصفة للتمييز وبينما إذا شرطت الصفة لو ذكر البائع صفة للتمييز فبانت السلعة خالية منه يقول لا خيار، لا خيار. لماذا؟ قالوا لأن هذه الصفة ليست مقصودة ولا تقابل بثمن. وأما إذا شرطت هذه الصفة، شرطت هذه الصفة ففي هذا الحال ونعم شرطت هذه الصفة ثم تبين أن المبيع خال منها فله الخيار. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ونحو أن يشترط، ونحو يشترط البائع سكن الدار شهرا. نعم، هذه من الشروط أيضا الصحيحة، وهو أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع. أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع، فلا بد في النفع أن يكون معلوما، ولا بد في النفع أيضا أن يكون في المبيع نفسه. فلو اشترط نفعا في غير المبيع فلا يصح. إذن لا بد من إيش؟ من في هذا الشرط أو في هذا الأمر من أمرين: الأمر الأول أن يكون النفع معلوما، والثاني أن يكون النفع في المبيع. طيب، العلم بالنفع يكون بأمور: أولا بالزمان، أو وثانيا بالمكان، وثالثا بالعمل، ورابعا بالمسافة. العلم بالنفع قد يكون بماذا؟ بالزمان والمكان والعمل والمسافة. في الزمان بأن يقول مثلا: بعتك هذه الدار، يعني البائع الذي يشترط: بعتك هذه الدار بشرط أن أسكنها سنة. شو المؤلف رحمه الله؟ ونحو أن يشترط. الشرط هنا ممن؟ من البائع. وفي السابق ممن؟ من المشتري. فاشتراط البائع نفعا معلوما، فاشتراط البائع نفعا في المبيع لا بد فيه من شروط: أولا أن يكون النفع معلوما، وثانيا أن يكون النفع في المبيع نفسه. قلنا العلم يكون بالزمان والمكان والعمل والمسافة. في الزمان بأن يقول: بعتك بيتي بشرط أن أسكنه شهرا. هذا زمان، شرط البائع نفعا معلوما في المبيع بالزمن. في المكان بأن يقول: بعتك اشتريت منك هذا المتاع، أو لا، مثل حمل المتاع إلى موضع معين، يعني يقول: اشتريت منك هذا البعير بشرط أن تحمله إلى الموضع الفلاني، أو اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تحمله إلى الموضع الفلاني. أيضا هذا إيش؟ أي سأتينا. هذا اشتراط إيش؟ نفع في المبيع. طيب، لو أنه مثلا اشترط البائع، أو الشرط من قبل من؟ من قبل المشتري. طيب، اشتراط من قبل البائع كما في حديث جابر، اشترط إيش؟ حملة له. طيب، بالعمل أيضا هذا المشتري، وما في فرق بالعمل بين أقول: بعتك هذا العبد بشرط أن يعمل لي كذا وكذا، بشرط أن يعمل لي كذا وكذا، هذا بالعمل. بالمسافة أن يقول: بعتك سيارتي بشرط أن أذهب بها إلى مكة. بعتك سيارتي بشرط أن أذهب بها إلى مكة. فلا بد في اشتراط النفع في المبيع أن يكون إيش؟ معلوما. إذن بالزمان بأن يقول: بيعتك بيتي بشرط أن إيش؟ أسكنه سنة. بالمكان كما في حديث جابر اشترط حملانه إلى المدينة، هو البائع. والعمل: بيعتك عبدي بشرط أن يعمل لي، أن يبني لي هذا الحائط. والمسافة أن يقول مثلا: بيعتك سيارتي بشرط أن أسافر بها إلى مكة، فإذا شرط هذا الشرط فلا بأس. طيب لو قال طيب قلنا بالشرط يكون معلوما، إن كان مجهولا قال بعتك بيتي بشرط أن أسكنه إلى ما شاء الله، فإنه لا يصح، وذلك لأن الشرط له أثر في الثمن، فحينئذ يلزم منه جهالة الثمن. طيب لو قال بعتك بيتي على أن أسكنه إلى أن أجد بيتا، نقول أيضا هذا فيه جهالة لا يصح، لأنه قد يجد في يوم في يومين في ثلاثة ما يدرى في سنة. لو قال بعتك بيتي بشرط أن أسكنه مدة سنة إلى أن أجد بيتا، يعني بعتك بيتي على أن أسكن فيه مدة سنة ما لم أجد بيتا، المذهب يقول لا يصح للجهالة، لا يصح في هذا الحل للجهالة. والقول الثاني أنه يصح لأن منتهى المدة وأقصى المدة معلوم، وما نقص من المدة فهو في مصلحة من؟ مصلحة المشتري. يعني الآن السنة معلومة، يعني بعتك بيتي بشرط أن أسكنه مدة سنة ما لم أجد بيتا، نقول المنتهى إذا كان يصح بعتك بيتي بشرط أن أسكنه سنة من غير ما لم أجد بيتا خلالها، فإذا قال خلالها من باب أولى، لأنه قد يجد البيت في ستة أشهر فتكون بقية المدة من مصلحة من؟ مصلحة المشتري. طيب لو قال نعم، إذن هنا المسألة في مسألة البيت لها ثلاث صور. الصورة الأولى على أن أسكنه من غير مدة لا يصح، على أن أسكنه إلى أن أجد بيتا لا يصح، على أن أسكنه مدة سنة ما لم أجد، على أن أسكنه سنة يصح، على أن أسكنه مدة سنة ما لم أجد بيتا خلالها لا يصح. فعندنا أربع صور نعيدها. الصورة الأولى قال بيعتك بيتي على أن أسكنه وأطلق فلا يصح، لماذا؟ للجهالة. الثاني بيعتك بيتي على أن أسكنه إلى أن أجد بيتا فلا يصح للجهالة، لأنه قد يجد في أسبوعين وقد يتوانى أيضا. الثالث بيعتك بيتي على أن أسكنه مدة سنة ما لم أجد بيتا خلالها، المذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح. الرابعة بعتك بيتي على أن أسكنه شهرا أو سنة، هذا صحيح قولا واحدا. طيب يقول المؤلف رحمه الله وحملان البعير، يعني نشترط حملان البعير إلى موضع معين، ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه حينما كان على جمل قد أعيا فأراد أن يسيبه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منه، لكنه اشترط حملانه إلى المدينة. طيب الآن البائع قلنا في لابد في المنفعة التي يشترطها البائع أن تكون معلومة وأن تكون في المبيع، فلو اشترط شرطا في غير المبيع بأن قال بيعتك بيتي بشرط أن أستعمل سيارتك شهرا فلا يصح، لأنه لا مدخل للسيارة في العقد، وهذا الشرط ليس من مصلحة العقد. مثال آخر يقول بيعتك بيتي بشرط مثلا أن تعمل عندي أسبوعا، يقول أيضا هذا لا يصح، لأن هذا الشرط أو لأن النفع الذي اشترطه لا دخل له في العقد أو في العين المبيعة. طيب يقول المؤلف وحملان البعير إلى موضع معين، ودليله حديث جابر رضي الله عنه بأن قلت مثلا بعتك سيارتي بشرط أن تحملني عليها إلى مكة، فهذا صحيح إذا كان النفع الذي عينه إيش معلومة، ولهذا قال المؤلف إلى موضع معين. طيب البائع الآن إذا اشترط النفع في المبيع مدة فهل يملك هذه المنفعة؟ نعم يملكها، يملكها. فمثلا قلت لك بعتك بيتي بشرط أن أسكنه سنة، فالمنفعة الآن خلال سنة ملك لمن؟ للبائع، يملكها ملكا تاما، وبناء عليه له أن يؤجرها، أن يؤجرها وأن يعيرها، له أن يؤجر وأن يعير. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى، لبائع إجارة، إجارة وإعارة ما استثنى. فعلى مثلا بعتك البيت واستثنيت سكناه مدة شهر، هل يجوز لي أن أؤجر هذا البيت الذي استثنيت؟ نقول نعم يجوز، لأن المنفعة هنا مملوكة لمن؟ للبائع هذه المدة، هذه المدة، فله أن يؤجر وله أن يعير، وله أن يعير. طيب مسألة أخرى، لو أنه باعه البيت واستثنى منفعته سنة، ثم إن المشتري لم يمكن البائع من الانتفاع به مدة هذه السنة، فعلى المشتري للبائع أجرة المثل. مثال ذلك قلت بعتك بيتي بشرط أن أسكنه سنة، قال طيب واتفقنا على ذلك، ثم إن المشتري أخذ، يعني أخذ البيت، استلم البيت ولم يمكنني من الانتفاع بالبيت مدة سنة، مدة سنة، فعلى المشتري أو فيلزم المشتري للبائع إيش؟ أجرة المثل. لماذا؟ نقول لأن هذه المنفعة متقومة، ولذلك سبق أن قلنا إن البائع له أن يؤجرها وله أن يعيرها، يعيرها. فلو تعذر على البائع أن ينتفع بهذه المنفعة بسبب من المشتري، فعلى المشتري أجرة إيش؟ المثل، يلزمه أجرة المثل، لأنه حال بينه وبين ملكه. السبب نقول أنه حال بينه وبين ملكه، مفهوم أو لا؟ مثال آخر، إنسان قال أنا بعتك، بعتك سيارتي بشرط أن أنتفع بها مدة أسبوع، أحتاجها أسبوع، أذهب إلى الجامعة أو أذهب إلى وظيفتي، ثم إن المشتري قال طيب راح وذهب وترك البائع ولم يمكن، نقول الآن منفعة السيارة هذا الأسبوع لمن؟ للبائع، إذا هي ملك له، وحال المشتري دونه ودون ملكه، دونه ودون ملكه، فيلزمه للمشتري أجرة المثل. فإذا قدر أن هذه السيارة تؤجر كل يوم بمئة ريال مدة أسبوع، 700 ريال، يلزمه يعطيه 700 ريال. طيب لو قدر أنه قال أنا لا أعطيك 700 لكن سأعوضك أسبوعا بدل الأسبوع الذي فات عليك، الراضي نعم، وإن لم يرضى لا، لأنه قد يكون البائع اشترط هذه المدة لغرض يكون قد زال، فمثلا اشترط هذا غرض وجود امتحانات عنده، الأسبوع الثاني ما في امتحانات، يقول أنا ماذا أنتفع بهذه السيارة؟ واضح؟ طيب قال أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب وتفصيله، شف حمل الحطب أو تكسيره، شرط المشتري على البائع، قال اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تكسره وأن تحمله، أو أن تحمله وتكسره. قول المؤلف رحمه الله أو يفيد أنه لا يصح أن يجمع بينهما، يصح أن يجمع، ولهذا قال وإن جمع بين شرطين إيش؟ بطل، إن جمع بين شرطين بطل. طيب قال اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تخيطه، صحيح، لكن بشرط أن تخيطه وتفصله لا يصح. الثوب عند باللغة العربية هو القطعة من القماش، فاشترى منه ثوبا وقال اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تفصله، صحيح، بشرط أن تخيطه، صحيح، بشرط أن تفصله وتخيطه يقول لا يصح، لأنه جمع بين شرطين. إذا ذكر المؤلف مثالين، المثال الأول حمل الحطب وتكسيره، والثاني خياطة الثوب وتفصيله. فإذا اشترط أحد هذين الشرطين صح، إن جمع بين الخياطة والتفصيل أو بين الحمل والتكسير فإنه لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول وإن جمع بين شرطين بطل. ولكن ما المراد بالجمع بين الشرطين؟ هل المراد أن يشتمل العقد على شرطين من أحدهما فقط، أو يدخل في ذلك ما لو اشترط كل واحد منهما شرطا؟ فعندنا الآن صورتان. الصورة الأولى اشتريت منك حطبا وقلت بشرط أن تحمله وتكسره، بشرط أن تحمله وتكسره، واضح؟ هذا شرط ممن؟ من المشتري. طيب هذه لا يصح على المذهب. طيب لكن لو شرط آخر، قال اشتريت منك، قلت اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تكسره، وقال البائع بشرط أن يكون الثمن ثمن مثلا دولارات، مع أنه خلاف العملة المعتادة. الآن العقد جمع بين شرطين، هل يصح العقد على المذهب أو لا يصح؟ ظاهر كلامهم أنه يصح، وأن المراد بالجمع بين الشرطين إذا كان من أحد العاقدين، وأما إذا اشتمل العقد على شرطين من أحدهما منهما معا فإنه يصح. فهمتم؟ إذا اشترط كل منهما شرطا يقول لا تأثير، لا تأثير على العقد. إذن الشرطان اللذان يؤثران هما ما إذا كان من أحد العاقدين متمحض. أما إذا كان الشرطان منهما معا بحيث اشترط كل منهما شرطا فيقولون إيش؟ لا يصح، فيقولون يصح ولا تأثير. وهذه المسألة يعني مسألة اشتراط أكثر من شرط، المذهب أنه لا يصح، لا يصح أن يشترط أكثر من شرط. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع. فلو قال مثلا بعتك بيتي على أن تؤجرني بيتك، يصح ولا لا؟ لا يصح. يقول لأن هذه بيعتان في بيعة، فعندهم أنه لا يصح لأنه أيضا بيعتان في بيعة، وستأتي المسألة هذه. والقول الثاني أنه يصح. قالوا لأن الأصل في العقود الصحة، ولأن ما جاز بلا شرط جاز بالشرط، لأنه إذا جاز بلا شرط فمعناه أنه لا محذور فيه، إذا جاز بلا شرط فمعناه أنه لا محذور فيه، وغاية ما فيه أنه إيش؟ مع الشرط صار التزاما. فإذا جاز أحدهما انفرادا جاز اجتماعا، وهذا القول هو الراجح. وسيأتي بيان إن شاء الله تعالى معنى النهي عن بيعتين في بيعة. وسنذكر أيضا أن النهي عن شرطين أو عن بيع وشرط أنه لا يصح حتى في الحديث الذي استدلوا به. الخلاصة الآن أن الشروط لا بد فيها، إذا اشترط أحد المتعاقدين شرطا لا بد أن يكون اشترط نفعا، أن يكون معلوما، وأن يكون في المبيع، وأن يكون الشرط واحدا أيضا، شرط واحدا. إذا اشترط أكثر من شرط فلا يصح. والقول الثاني أنه يصح، لأن ما جاز انفرادا جاز اجتماعا. فإذا قال بعتك هذا الثوب بشرط أن تفصله صح، بشرط أن تخيطه صح، فما المانع من اجتماعهما؟ فإذا كانت الخياطة تجوز على انفراد والتفصيل يجوز على انفراد، فمتى صح منفردين صح مجتمعين. نعم هذا الراجح. نعم مسألة التضرر. أي تكرم ضمن الشروط ألا يبيعها على ذلك. يعني تكون مسألة عينة. لو أخذوا كل السلعة وذهب بها إلى مزاد. أي هذه فيها خلاف. أحسنت. يعني لو قدر أنه اشترى تورقا ذهب إلى شخص واشترى منه ما يساوي مثلا 100 في 150 ينتفع بالثمن، ثم إن المشتري أخذ السلعة وباع في مزاد علني، مزاد علني، وكان من جملة من يساوم مثلا البائع، فهل له أن يشتري هذه السلعة أو هل يجوز بيعها عليه؟ في خلاف من العلماء وهو منقول عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز، لأنه قد يتخذ وسيلة على إلى بيع ماذا؟ لمسألة العينة. ومن العلماء من قال إنها إذا بيعت بثمن مثلها من غير محاباة إيش جاز، لأن الحيلة هنا فيما إذا بيعت في مزاد عام منتفية، وهذا من حيث القواعد أقرب، أنه إذا كان في مزاد عام ولم يكن هناك مواطأة فلا بأس بذلك. نعم.